تعقيدا لخطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، أصدرت مؤخرا لجنة المنطقة الأفريقية لصداقة وتضامن مع الشعب الكوري نداء، وأدلى الأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي بحديث.